يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لذلك نحن نقول مثل هؤلاء الأئمة ينبغي النظر فيما نقل عنهم من حيث الثبوت، وثانيا قد ينقل عنهم أقوال مجردة عن الدليل. إذا نقل قول مجرد عن الدليل عن أحمد وعن غيره هذا لا يعتنى به كثيرا، وإنما يعرف فقط. ولذلك الأصحاب الإمام أحمد وكذلك ما نقل عن مالك وغيره، لا سيما ممن لم يعتني بالتصنيف والتأليف، قد يستنبط له دليل. وهذا الكثير فيه نقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية المذهب عند الحنابلة أنهم يأتون إلى ما روي عن الإمام أحمد وهو يكون قولا مجردا، قال لا ينبغي، أكره ذلك، ثم يحاولون ماذا؟ أن يستنبطوا دليلا يكون مقارن لذلك. يحتمل أن هذا الدليل هو الذي استدل به، ويحتمل أنه ليس، لم يخطر له ببال، فصار أشبه ما يكون فيه من التقول على الإمام أو غيره. لكن هذا الذي جرى عليه ماذا؟ أرباب الاصطلاحات، يعني المذهب كما يقول بعض المذهب مذهب الحنابلة أو غيرهم، مذهب الحنابلة مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. قد ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الممتع وكذلك ذكره غيره. مذهب شخصي هو ما نقل عنه بشخصه، ومذهب اصطلاحي ما اصطلح عليه أصحابه، قد يصطلحون على أشياء لا يوافق هو عليها، وهذا موجود حتى في مذهب الحنابلة. ولذلك ثم بدع يقررونها من حيث شد الرحال إلى آخره، الإمام أحمد لا يقر بذلك، لكن المذهب المعتمد هو ذلك، حينئذ كيف يوفق بين هذا وذاك؟ ولذلك المذاهب الاصطلاحية لا تنسب إلى أصحابها من حيث الأشخاص، يعني ما يفتي به الحنابلة لا يقال هو قول الإمام أحمد، وما يفتي به الملائكة المالكية لا يقال هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين المذهبين، المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. المذهب الاصطلاحي يضعون قواعد عامة وأصول كيف يفهمون كلام الإمام أحمد كلام الإمام مالك إلى آخره. والغريب العجيب أنهم ينزلون القواعد الأصولية التي يعاملون بها الكتاب والسنة على أقوال الأئمة. ولذلك يصرح بعضهم ماذا؟ يقول نعامل هذه الأقوال منزلة النصوص، ننزل هذه الأقوال منزلة النصوص، فناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وثم مخصص إلى آخره. كل ما يقال في الكتاب والسنة من الاحتمالات الواردة على كلام الباري جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يجعل في قول الإمام أحمد وغيره. ولا شك أن هذا يعتبر شيئا من الغلو، لكن المرجع كما ذكرنا طالب العلم إذا تأصل بهذا القيد، إذا تأصل حينئذ يرجع بنفسه إلى الكتاب والسنة. لا فائدة من كونك تطلب العلم الشرعي ثم بك تعيش سنين طوال وأنت مع قال فلان وقال فلان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا. والمقلد بالإجماع ليس من أهل العلم بالإجماع، أنت تنقل الإجماع، هذا يذكره كثير من الناس أن الإجماع قائم على أن من قلد غيره أنه ليس من أهل العلم، ثم هو يعيش صباح مسألة لا يتكلم في العلم إلا تقليدا، إذن هو نقل الإجماع على أنه ليس هو من أهل العلم، صح أم لا؟ فكيف تأخذ عنه؟ تأخذ عن مقلدا. إذن طالب العلم يربي نفسه على أن يأخذ من الكتاب والسنة، وليس طالب العلم المبتدئ الذي لا يحسن شيئا، لئلا يقال أن ثم هجوما على الكتاب والسنة، هذا سيثمر ما سيثمر من المفاسد العظام. لا، نقول طالب العلم يتأصل وينظر في كلام أهل العلم المتون التي هي معتبرة في طرائقهم، ثم بعد ذلك يكون همه هو النظر في الكتاب والسنة، مستنيرا بكلام أهل العلم لا محتجا بكلام أهل العلم. فالوقوف على كلام العلم ليس شرطا في فهم الكتاب والسنة، هذا قول البدع، ليس شرطا. نعم قد يقال بأن يستأنس به، لكن شرط في فهم الكتاب والسنة قل هذا من أقوال أهل البدع ليس من أقوال السنة والجماعة. ولا يعرف هذا عن إمام من أئمة السنة أنه جعل فهم كلام أهل العلم قيدا لفهم الكتاب والسنة، بل إنما اتفقوا على ماذا؟ وهو الدليل الذي ذكرناه مرارا، أنهم جعلوا شرط النظر في الكتاب والسنة هو لسان العرب، بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لم يجعلوا شرطا في فهم الكتاب والسنة إلا لسان العرب، ولم يجعلوا النظر في أقوال الرجال شرطا، لأنك ممكن أن تكتفي بماذا؟ بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. وتم خلاف هل قول الصحابة حجة أو لا كما مر معنا مرارا، وهو أولى إذا كان قول الصحابة فيه خلاف هل هو حجة أم لا، فكيف بقول الإمام أحمد؟ ها بالإجماع أنه ليس بحجة. إذا أنت تحكي خلافا في قول الصحابة حجة أو ليس بحجة، اختلف أهل العلم، حينئذ قول الإمام أحمد، قول مالك، قول أبي حنيفة، قول الشافعي ليس بحجة، ناهيك عن المعاصرين، هذا من باب أولى وأولى وأولى وأولى إلى الصباح أن يقال ماذا ليس بحجة. إذا كنت تنظر إلى كلام أهل العلم تدخل بين مالك والشافعي وترجح إلى آخره، وبعض الناس عندهم قوة إذا دخل بين العلم تكلم بالدليل، هذا لا دليل عليه، وإذا جاء عند المعاصرين فإذا به يركع ويسجد للشيخ، وهذا ليس بصوابه.